ما هي إشكال؟ الأصل أن يصلي عليه بنفسه، بس الأفضل أنها ما تكتب. إيه ما تكتب لأنها ليس من أصل الكتاب. لا لا، الأسبوع القادم ما في طلاب يحضرون، ما يبعطله. خلاص. أما بعض الرفقات أحصل إليه يجي يسأل المسحور أو كما يقول شو اسم مك. إيه هذا يعرفون شلون يصلون أو يأخذ من أثر شيء. بس أنا سألتهم غير بس لأن نستغل إذا كان السحر أرضي أو جوي أو بحري، لأن كل شيطان له نوع من البخور يرده ويكرهه. تعرف أنا؟ لا أنا ما أعرف. أحمد ربك وشكرا. كرم الله لك. كرم الله تقدم الفجر. من صلاة العصر. سلام عليكم. من صلاة الصبح. سلام. وقال الصباح من صلاة الصبح. تنتهي وقت الصباح إلى متى؟ الظهر. إيه إلى الزوال. الصباح إلى الزوال. يقضي لا شيء. وين؟ تجي بعد في المساء. فإن قضاه واشتغل بذكر الله شيء طيب. واحد يقول لي وين أذكر الظهر من الصباح؟ هاي والله سأل. حين تظهر. إيه. طيب لو أنا ما جلس إلا بعد الظهر. ها؟ لو ما جلس إلا بعد الظهر. اشتغل بذكر الله. الله عليك. الذي يجد في نفسه انقباع إذا أراد الذهاب بشيء هذا من الطيارة. بس وش السبب؟ صلى استخارة مثلا. ها؟ صلى استخارة استخار ولا أمر؟ لا بس لا، على كل حال على حسب ما يقر في قلبه. قد يكون في أشياء يخافها أو يهابها أو له موقف منها أو لا يريدها أصلا، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، لأنه الورواح جنود مجندة. العزم صلى الله عليه وسلم، الإنسان عازم على سفر أو فعل، يشرع على الاستخارة أو في الأمر متردد فقط. لا عازم يعني لو منع بيمتنع ولا لا؟ لا مو ماشي جل توكل على الله بس. بسم الله.